ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول صلاح عبد الرحيم أحمد سوداني. أخونا يقول: إذا كان لدي أخ أصم وأبكم وهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم، وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة، ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، ولا يعرف شيئا من القرآن، كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ هذا لا بد يعني يفعل معه ما يعلم به عقله من إشارة، إذا كان يبصر حضور الناس وقت الصلاة حتى ينظر أعمالهم ويكتب له، إن كان يكتب يعلم الكتابة لعله يستفيد من الكتابة حتى يعرف عقله أنه يعي أو يفهم. فإذا كان يعي ويفهم من الكتابة والإشارة فهو مكلف بحسب ما وصل إلى علمه، لكن لا ينطق ولا يسمع فقد يفهم بالإشارة أو بالكتابة إن تيسرت الكتابة حتى يعمل بما أوجب الله ويترك ما حرم الله من طريق الكتابة أو من طريق الإشارة، هذا إذا كان يعقل. أما إذا كان ما يعقل، ظهر من حاله أنه لا يعقل، فلا حرج عليه لأنه غير مكلف. فعل القلم عن ثلاثة، منه الصغير يبلغ والمعتوه حتى يوفق، فإذا كان معتوها لا عقل له فلا شيء عليه. نعم، إذن يكفي من مثل هذا التقليد، يعلمونه التقليد وهو كافي، يعلمونه حسب الإمكان، حسب بمكاتبة بالإشارة. نعم، الشيء اللي يستطيعون، وقد يعوض الله أهل الجنس فهما عظيما. نعم، للإشارات. نعم، إذا فقد حاسة السمع وحاسة الكلام قد يعوض بإذن الله، هذا مشاهد. نعم، نعم، معروف من. نعم، أولئك الذين يبتلون بهذا عندهم فهم عظيم للإشارات، ونحن نعرف من هذا ناسا. صحيح، يعملون ويكدحون. نعم، ويحصلون أموالا بالإشارة. نعم، ويصلوا مع الناس ويصوموا مع الناس وكانوا من خيرة الناس. طيب، كله بالإشارة أو بالكتابة. طيب، بارك الله فيكم.